السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. هذا هو يوم الجمعة 4 من شهر جماد الأولى لعام 29 و400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في تتمة الدرس الماضي: وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. مضى معنا في الدرس السابق ما يتعلق ببيع الدين على صاحبه، أي على المدين أو على غيره. والمصنف رحمه الله قال: وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن. نحن ذكرنا أن الدين المستقر كالقرض، إذا أقرضت رجلا 10,000 ريال هذا دين مستقر، أو كان المؤجل ثمن سلعة بعتها عليه، بعت على زيد سيارة 50,000 إلى سنة مؤجلة، هذا دين في ذمته، أي الثمن إلى أجل محدد وهو السنة. فما حكم بيع هذا الدين؟ صورته: هذا الدين الذي هو ثمن السيارة إلى سنة 50,000 مثلا، تأتي إلى شخص آخر وتقول: أنا لي في ذمة زيد 50,000 تحل بعد سنة، وأنا محتاج إلى النقد الآن وقد مضى 6 أشهر فقط، فهل تشتري مني هذا الدين 40,000 وإذا حل الأجل تأخذ من زيد 50,000؟ ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لا لأن هذا بيع نقد بنقد، واجتمع فيه الربا بنوعين: ربا الفضل، فباع 50,000 بـ40,000، وربا النسيئة بأنه لا يقبض الخمسين إلا بعد سنة كذا. نعم. فهذا محرم لاجتماع الربا بنوعين. صورة أخرى في مثل هذه الحال، جاء البائع لهذه السيارة إلى زيد المشتري وقال: يا زيد، 50,000 تحل بعد سنة، قد مضى الآن 6 أشهر وأنا محتاج إلى النقد، ما رأيك تعطيني 40,000 الآن وأنا أسامحك عن الباقي، حط عنك ما بقي من الدين، ما حكمه؟ يجوز. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: ضع وتعجل، لأن هذا إيش؟ حطيطة وعفو، لأنه يستحق الآن 50,000 حتى لو كان لم تمض المدة، ما يجوز التفاضل. لكن قال: أنا أرضى بأن أخذ بأقل الآن، فنقول: لا شيء في ذلك. قال: وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، فلا بد أن يكون الدين مستقر. أما ما كان غير مستقر كالمسلم فيه، المسلم فيه دين في ذمة من؟ المسلم، المسلم، والمسلم والمسلم فيه والمسلم له. فهذا المسلم فيه دين على من؟ على المسلم ولا على المسلم له؟ على المسلم له. فهذا الدين غير مستقر، لأنه لم يتحصل بعد، فهو أسلم في شيء يحدث بعد، هو غير مستقر، فلا يجوز بيعه لا على صاحبه ولا على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وعلى هذا تبين لنا أن بيع الدين لا يخلو، إما أن يكون أول مستقرا أو غير مستقر. فإن كان مستقر فلا يخلو من حالين، إما على صاحبه وإما على غيره، فإن كان على صاحبه فلا حرج، وإن كان على غيره فلا يجوز. وإن كان الدين غير مستقر، هذه الحالة الثانية، فلا يجوز لا على صاحبه ولا على غيره. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل عقد ينفسق بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان غيره. وكذلك عرف الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه، فجاز بيعه كالوديعة. والصداق كذلك قاله القاضي، لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه، فهو كعوض الخلع. وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع، لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة، فأشبه المبيع. المؤلف رحمه الله ذكر ما يمكن هذه حالة استثناء مما مضى في مسألة التصرف في العوض قبل القبض، التصرف في العوض قبل القبض. فهل هذا العوض في غير البيع هو كالبيع أو لا؟ مر معنا أن التصرف في المبيع في البيع قبل قبضه لا يجوز، هذا المذهب، إذا كان التصرف إيش؟ في المبيع في كم تصرف؟ هل يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه؟ في المذهب مطلقا نعم في 6 أمور ذكرناها، ما هي؟ المعدود المدروع. محرر المذهب نقول التصرف المذهب أنه يجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إلا في 6 أمور: المكيل والموزون والمعدود والمدروع والمبيع بوصف أو برؤية متقدمة، ما عدا في المذهب يجوز بيعه قبل أو التصرف فيه قبل قبضه، التصرف فيه قبل قبضه. والصحيح أن كل شيء لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، إذا باعه فلا، إذا اشترى مبيعا فلا يبيعه ولا يتصرف فيه قبل قبضه. طيب قولنا لا يتصرف فيه، التصرف هنا شو المقصود؟ نعم طيب عندنا تصرفان، التصرف الأول التصرف العوضي الذي يكون بمعاوضة، والنوع الثاني التصرف الذي بدون عوض كالهبة والوصية. صحيح أن التصرف الذي لا يجوز المبيع قبل قبضه هو التصرف العوضي للتصرف الذي بدون عوض. فمثلا إذا باع إنسان، باع محمد سيارة على زيد 50,000 ريال، هل يجوز لزيد أن يبيع هذه السيارة؟ هون لم يقبضها بعد، نقول ما يجوز على الصحيح، على الصحيح، مع أنه في المذهب يجوز ولا لا، لأنها ليست من 6، لكن على الراجح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها. طيب هذا زيد عنده أحد إخوانه، أحد الإخوة قال أنا أعطيك أهبك هذه السيارة التي اشتريتها ولم يقبضها بعد، فما رأيكم؟ العقد صحيح ولا هو صحيح؟ العقد صحيح. ها؟ لماذا؟ ها؟ قبل، قبل الأخ هذا، العقد صحيح ولا؟ طيب هذا تصرف في المبيع قبل قبضه، لكنه لما كان غير عوضي جاز. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، اشترى بعيرا من عمر رضي الله عنه ووهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، فوهبه له قبل أن يقبض البعير، أهب النبي صلى الله عليه وسلم البعير لابن عمر قبل أن يقبض البعير. قالوا الفقهاء إذا كانت التصرفات تصرف تبرع فإنه لا حرج في التصرف في المبيع قبل قبضه، لا حرج في التصرف في المبيع قبل قبضه، ولكن الممنوع هو التصرف العوضي الذي يكون عن معاوضة. نرجع إلى قضية تحرير الكلام في التصرف، قلنا التصرف فيه 3 أقوال، المذهب قد ذكرناه، والقول الثاني وهو أنه كل شيء لا يجوز فيه التصرف العوضي قبل القبض، والقول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو؟ أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إلا ببيع التولية أو على بائعه. طيب هذا هو تحرير المذهب. أيضا في هذه المسألة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه فيما عدا البيع، ما عدا البيع كالإجارة والصلح، ما حكم التصرف في هذا العوض قبل القبض؟ جعل قاعدة مهمة، قال: كل عقد ينفسخ بتلف العوض قبل القبض فإنه لا يجوز التصرف فيه، يعني كالبيع، فلا يجوز فيه التصرف حتى يقبض. هذه القاعدة، قاعدة: كل عقد ينفسخ بتلف العوض قبل القبض فإنه لا يجوز التصرف فيه، فلا يجوز التصرف فيه قبل القبض. ومفهوم هذه القاعدة أن كل عقد لا ينفسخ بتلف العوض قبل القبض فإنه يجوز التصرف فيه قبل القبض. أما القاعدة كل عقد فمثاله الإجارة والصلح، وحكمه حكم البيع. الإجارة إذا تلف العوض ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ، ينفسخ العقد. إذن لا يصح التصرف في المبيع وهو محل الإجارة المنفعة قبل القبض. ما لا ينفسخ بتلف العوض مثل الخلع، لو أن امرأة خالعت زوجها على بعير، أن تعطيه بعير، نقول سيارة في هذا الوقت، على أن تعطيه سيارة الفلانية اللي عندها، سيارة تملكها، قالت خالعني وأنا أعطيك هذه السيارة، هل يجوز لهذا الزوج أن يتصرف في هذه السيارة قبل أن يقبضها أو لا؟ الآن هي عوض إيش؟ عوض خلع. قل نقول نعم، لأنه لو تلفت السيارة هل ينفسخ عقد الخلع أو ينفسخ الخلع؟ ما ينفسخ، الخلع باقي، وإن كان بدليا كالسيارة الجديدة فتكون مثلية، وإن كانت السيارة مستعملة فتكون عليه القيمة بحسب ما يكون عليه الضمان فيما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. المقصود أن هلاك العوض لا يعود على العقد بالانفساخ، إذا كان كذلك فإنه يجوز التصرف في العوض قبل القبض كالخلع والعتق على مال. فعقد العتق أيضا على مال لو هلك إيش؟ هل ينفسخ العتق؟ ما ينفسخ. مثله الصلح على دم، لو تصالحوا على مبلغ من المال، إنسان قتل إنسان ووجب عليه القصاص وتصالحوا على مثلا 150,000، ما قبضها ولي الدم، ما قبض 150 وتصر، أو خلنا نقول مبيع يمكن التصرف فيه، مثل إيش؟ عطوه بيت مقام وباعه، باعه قبل قبضه، يقول صح أنه لا ينفسخ العقد بتلف هذه العين، لا ينفسخ، بل هذا الصلح مستمر ولا أثر لتلف العوض. إذا كان لا أثر له فإن التصرف في هذا العوض قبل قبضه صحيح. قال: وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين الملك فيه ملكه فيه، لأنه لا يتاحم غرر الفصح بهلاك المعقود عليه، لأنه المشكلة في لماذا أقول من لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، لأنه لو هلك لانفسخ العقد، وبذلك لا يصح العقد أصلا ابتدائي، فكيف يتصرف في العوض؟ نعم. قال والصداق كذلك، الصداق لا ينفسخ العقد بتلف المهر، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة بصداق ولم يقبض، لم تقبض المرأة وولي المرأة هذا الصداق وتصرفوا فيه قبل القبض يصح، لأنه لا يعود الهلاك هلاك العوض بالانفساخ على العقد. وقال غيره، قال غير القاضي هو كالمبيع، يعني ينفسخ، والراجح الله أعلم هو الأول. نعم طبعا. الصلح المطلق هذا ينفسخ بهلاك العوض، أما الصلح على دم العمد فهذا لا ينفسخ. قال رحمه الله فصل: وقبض كل شيء بحسبه، المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وإن بيع جزافا فقبضه نقله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله. وقبض الحيوان أخذه بذمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرناه. وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره. المؤلف رحمه الله ذكر فصلا في تحديد القبض، بما يكون القبض، الصحيح أن القبض مرجعه إلى العرف وإلى العادة، فما عده الناس قبضا فهو كذلك، وما لم يعده الناس قبضا فلا يكون قبضا. فقال رحمه الله: قبض كل شيء بحسبه، المكيل المبيع مكايلة قبضه إيش؟ كيله. ولذلك لو أن إنسان باع قال: أنا أريد أن أشتري 100 صاع من الأرز، فأعطاه أكياس ولم يزنها ولم يكلها، هل قبضها؟ ها؟ هل قبضها؟ لم يقبضها بعد، لأن قبض المكيل أو الموزون قبضه بكيله أو وزنه، قبضه بوزنه أو بكيله. فقال: المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. طيب، هل يجوز التصرف فيه؟ إنسان الآن اشترى 100 صاع من الأرز، زيد اشترى من محمد 100 صاع من الأرز، فكالها البائع وقبضها المشتري. الآن يعتبر قبض ولا لا؟ كان له 100 صاع وأخذها، قبضها ولا ما قبضها؟ هل يجوز له أن يتصرف فيها الآن؟ المذهب ومعنى كلامه أنه نعم يجوز له أن يتصرف فيه، يجوز له أن يتصرف فيه. والصحيح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه حتى ينقله، يقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأما ما بيع جزافا فكيف يكون قبضه؟ بالنقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام الذي اشتري جزافا حتى ينقل من مكانه. وهناك أشياء قبضها يكون بالتقابض بالأيدي، الذهب والفضة والجواهر باليد، والمنقولات سائر ما ينقل قبضه بنقله، قبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، غير المنقول كالعقار كيف يكون قبض؟ التخلية بين المشتري وبين هذا العقار. قال: لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرناه. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبض في غيره، يعني إذا كان التخلية في كل هذه الأشياء هو. وشيخ الإسلام رحمه الله ماذا يقول في القبض؟ قال: لتمكين المشتري من القبض. إذا كان يمكنه قبض هذا الشيء فيعتبر قبضا، ما لا يمكن قبضه، لا يمكن المشتري أن يقبضه، لا يعد قبضه. وهذا قريب من معنى العرف. السيارة الآن ما هو قبضها؟ كيف قبضها؟ شان اشترى سيارة من سأل الآن في حراج، اشترى سيارة خلنا نقول مستعملة، الآن حرج على السيارة وصلت إلى 50,000. اشترى رجل اسمه زيد هذه السيارة من محمد ودفع 50,000 وأراد أن يبيعها مرة أخرى، يجوز الآن وهي الآن في مكانها ولا ما يجوز؟ على القول الراجح أنه لابد أن يقبضها، كيف يكون قبضها؟ لو أعطاه المفتاح يكفي؟ ها كيف؟ المبايعة الورقية هو تبايعوا والسيارة في مكانها، إذا نقلها من مكانها فلا إشكال في أنه قد قبضها. إذا أخذها الآن، أخذ السيارة ونقلها إلى مكان آخر انتهى، نكمل منها. هذه منقول ولا غير منقول؟ منقول. منقول، المنقول لابد قبضه من بنقله فيحركها. ها؟ لماذا؟ ها؟ لابد. إذن ما يترتب على النقل من أمور لابد من الاتيان بها حتى يمكن نقل بها، يعني لابد من نقل الملكية، نعم، وإعطائه المفتاح والتخلية بينه وبين السيارة ثم نقله، هذا يكون به تمام القبض، يكون به تمام القبض. أما نقل أو إخراج الاستمارة واللوحات هذه ليست داخلة في القبض، هذه من متممات البيع لكن ليست، هذه توثقة للبيع وتأكيد للبيع لكن ليست هي يعني لو أن إنسان تمت المبايعة وأعطي المفتاح ثم نقلها إلى مكان آخر لو كان بعدد من المترات، وجاء واحد قال أنا أشتريها منك الآن بأزيد ب500 ريال أو ب1000 ريال، يقول يجوز لأن هذا يعتبر قبضا لها. نعم والله لا يظهر، الله تعالى أعلم، أن الراجح هو أن قبض كل شيء، أن التصرف شيء يكون لا يكون لا يتصرف في أي مبيع إلا بعد القبض كل شيء، كما قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء في الطعام، فلا يتصرف فيه في أي مبيع قبل القبض، وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أي الصحيح أنه مرجع الأمر إلى العرف، مرجع الأمر إلى العرف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال البائع، لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه، وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب، ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له، فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن، فكذلك إذا أتلفه. وقال أصحابنا: الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه لأنه من ضمان البائع. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الضمان. إذا تلف المبيع قبل تمام البيع، إذا تلف المبيع قبل القبض فما الحكم؟ فالضمان في المذهب أنه مطلقا الضمان على المشتري إلا في مواضع الستة التي ذكرناها، إذا تلف قبل قبض الموزون، يعني قبل وزن الموزون وقبل كيل المكيل وقبل عد المعدود وقبل ذرع المذروع وقبل وما كان برؤية سابقة أو بوصف، إذا هلك فإن كان قد عد يعني تمت هذه الأشياء بالقبض فإنها تهلك وتضمن على من؟ على المشتري، لكن إذا كانت قبل ذلك فهي من ضمان البائع. فعندهم أن الأصل العام أن الضمان على من؟ على المشتري، إلا في هذه الستة يكون الضمان فيها على من؟ على البائع قبل القبض. إنسان باع 100 صاع من الأرز، 100 كيلو من الأرز، 100 كيلو من الأرز، الآن هذا 100 كيلو الآن، لكن لم تكل بعد، هذا الكيس فيه، هو يريد 100 كيلو، قال أنا بيعك 100 كيلو، والكيلو بكم؟ ب3 ريال، ب4 ريال، ولم يكلها بعد، جاء آفة سماوية وأتلفت أتلفت هذه الكيس أو هذا الوعاء، يضمن من يضمن هذا الآن؟ يهلك على من؟ على البائع. إذا قبضها بأن وزنت 100 كيلو ثم هلكت بعد ذلك، تهلك على من؟ إذن لا ضمان كل مبيع على المشتري إلا إذا كان في هذه 6 مواضع فإنها تهلك قبل القبض على البائع. زد عليها موضع آخر، إذا هلك المبيع فإنه يهلك على البائع، هذا استثناء في المذهب، وهو الثمر ثمر النخيل ثمر وثمر الأشجار، إذا هلك فإنه يهلك على من؟ على البائع. والمسألة الثامنة المستثنات عند المذهب، عندنا 6 زدنا عليها 7 الآن، الثامنة إذا منع البائع المشتري من قبض السلعة فإنه إذا هلكت تهلك على من؟ على البائع. لكن في هذه الصورة الأخيرة التي هي منع البائع المشتري من قبض المبيع، في المسائل الأولى تهلك هلاكها يضمنها من؟ في انفساخ العقد، ينفسخ العقد ويرد الثمن على المشتري، يعني في 6 واضح. مثلا في اشترى إنسان دارا رآها قبل 6 أشهر اشتراها، ثم جاءت آفة سماوية وأهلكت، انهد هذا البيت زلزال، يهلك على من؟ على البائع، على خلاف الأصل عند المذهب وهو أن الضمان على المشتري، قالوا لأنه لم يقبضها بعد، قبضها يكون بالتخلية، لكن لا بد إيش؟ لا لا الآن بس نحرر هذه المسألة. في مسألة أخرى أنه رآها الآن، رأى هذه الدار يعني ليست برؤية متقدمة واشتراها، قال أنا أشتريها 100,000، أعطني المفاتيح، قال لا لا أنا ما يعني تأتي البيت إلا بعد 2 أسبوع، أنا لا أعطيك الدار الآن عندي فيها أغراض أو أشياء، فلم يسلم هذا. بعد 2 يومين أتت آفة سماوية أو جاء أمر قضى على هذا الدار أو على بعضه، يهلك الآن على من؟ على البائع. لماذا؟ لأنه منع. هنا يقولون في الصورة السابقة التي على رؤية متقدمة، ماذا يفعل لما هلكت الدار؟ ينفسخ العقد ويرد 100,000، يرد البائع 100,000 على المشتري. الصورة الثانية التي هي منع البائع من القبض، قالوا يضمنها ضمان غصب لا ضمان فسخ. في الفرق فرقون هنا، يقول يضمنها على قولين، قول يقول كالانفساق فليس له إلا الثمن 100,000، قول ثاني يقول لا يردها رد يضمنها ضمان غصب. فما الفرق بين الأمرين؟ لا العقد صحيح، لكن لما هلك المبيع ضمانه على البائع في هذه الصورة، فيرد الثمن، يرد الثمن على المشتري والعين خلص هي عليه. لكن قالوا في صورة المنع، قالوا إذا هلكت فإنها تحلك على البائع، ولكن ضمانها ضمان غصب فلا يكفي رد الثمن، لأنه قد يكون تغيرت السلعة سعرها إلى أعلى، فإنه إذا كان كذلك فإنه يرد لا يكفي الثمن بل يرد ما زاد. قالوا مثل العين التي غصبها إنسان ثم تلفت على يده، هل يرد ثمنها يوم اغتصبها ولا يرد ثمنها في وقت هلاكها؟ قالوا إذا كان لها نماء زيادة فإنه يضمنها حتى ولو كانت أزيد من قيمتها يوم غصبها. هذه المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول نعم، هو يوافق المذهب في مسألة الضمان في هذه الصورة التي ذكرناها وهي المنع، ولكن يقول مدار الضمان على التمكن من القبض، فيوافق المذهب إذا منع البائع، أما غير ذلك فيقول الضمان، يعني هنا يقول المذهب يقولون الضمان على المشتري مطلقا إلا في هذه الثمان صور. شيخ الإسلام يقول أنا وافقكم في الصورة الثامنة، الضمان فيها على من؟ الصورة على البائع، وأيضا ضمان غصب، فيوافقهم بهذا. وما عداه فيقول الضمان على التمكن من القبض، فإن كان البائع قد مكن المشتري من القبض ثم هلكت فإن ضمانها على المشتري، وإن لم يتمكن من القبض فإن ضمانها على البائع. المذهب يقول أو المؤلف يقول وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد. هذه أول آثار إيش؟ تلف المبيع قبل القبض، أول الآثار انفساخ العقد، وهو من مال البائع لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه. إذن الضمان هنا عند من؟ هذه في مسائل التي يكون فيها القبض، قلنا الستة وينضاف إليها السابعة، فهذه يعتبر لها القبض، يعني لا بد فيها من القبض، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع وإن أتلفه المشتري. طيب الآن انتقل إلى صورة أخرى، الآن قرر بأنه ما يعتبر له القبض الضمان على البائع قبل القبض. قال وإن أتلفه المشتري، يعني التسبب الآن من المشتري استقر عليه الثمن، يعني يكون الضمان عليه لأنه تلف في التصرف واستقر الثمن عليه كما لو قبضه، كما لو أنه قبض هذا النبي فهلك في يده، كذلك إذا أهلكه بيده، يعني لو أنه هو الذي تصرف بالإتلاف على هذا قبل القبض فنقول يضمنه كما لو تلف بعد القبض. قال وإن أتلفه أجنبي، الآن جاء إنسان وأتلف هذا المبيع، فما الحكم؟ ما هو؟ قالوا لم ينفسخ العقد، إذن ليس انفساخا بل لأن له بدلا يرجع إليه، فلم ينفسخ العقد. إيش البدل الذي يرجع إليه؟ كما لو تعيب، كيف؟ ها؟ لحظة. الآن يقول أتلفه الأجنبي لأن له بدل يرجع إليه، يقول لا ينفسخ العقد لأنه له بدل يرجع إليه، من هو الذي يرجع إليه؟ يرجع على من؟ على الأجنبي، فلم ينفسخ العقد، يعني العلاقة ما بين البائع والمشتري لا إشكال فيها، وإنما جاء ثالث وأتلف المبيع، فالعقد صحيح ما بين البائع والمشتري، لكن الآن يرجع إلى المتلف أو الأجنبي الرجل الثالث الطرف الثالث، ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، إما أن يقول نعم أنا ما دام تلفت البيع وأنا ما قبضت فأنا أفسخ العقد ويا أيها البائع أعطني ثمني، قال لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه أنه تلف بفعل الله، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن المثلة، أو يقول لا أنا أريد الإتمام العقد لكن أعطوني بدل هذا الرجوع بدله على من أسلفه، لأنه قد يكون لماذا يخير؟ لماذا نقول لا ينفسخ العقد والثمن على يرجع له فقط؟ لماذا هنا في هذه الصورة التي يعني عندنا الآن صور، الصورة الأولى إذا تلف قبل القبض، ها؟ بما لا دخل لا للبائع ولا للمشتري فيه كآفة سماوية ولا أجنبي ولا بآفة سماوية لا يشرع أحد التدخل فيه، فإن كان قبل القبض على البائع، إن كان بعد القبض على المشتري. الصورة الثانية لو تلف بيد المشتري، المشتري الذي أتلف فإنه يضمنه يعني يذهب عليه الثمن. الصورة الثالثة يأتي أجنبي فيتلف هذا المبيع، هنا لا ينفسخ العقد مباشرة بل يخير المشتري بين أمرين، بين أن يفسخ العقد ويرجع على البائع لأن المبيع هلك، والبائع يرجع على من أتلفه، وبين أن يمضي العقد يقول لا أنا أريد العقد يبقى وأرجع على من أتلفه بالبدل، لأن قد يكون قد تغيرت القيمة فلا يكون معادلا للثمن فيرجع بالبدل، لأن البدل هذا الذي أتلفه اشتراه بمئة ألف الآن يسوى 150 ألف بعدما حال إتلاف المتلف له الأجنبي، فلو قلنا قال بفسخ العقد ذهبت عليه 50 ألف لا يقول أنا أريد البدل. نعم. قال فإن أتلفه البائع، أنت قرأت هذه؟ قال فإن أتلفه البائع، هذه الحالة الرابعة الآن الإتلاف أصبح ليس بآفة سماوية ولا بفعل المشتري ولا بفعل أجنبي، الصورة الرابعة بفعل البائع احتمالان، احتمال الأول بطلان العقد فيبقى عليه الثمن، وقول الآخر قال الحكم فيه حكم لما لو أتلفه أجنبي فيخير المشتري بين إمضاء العقد والعود عليه ببدله لأنه قد تغيرت القيمة مثلا، وإما أن يفسخ العقد ويرجع له الثمن. قال وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه، يعني أنه من ضمان البائع قبل القبض، التعيب ينقص القيمة لا يقضي عليها كاملة، إذا كان قبل القبض فعلى البائع، وأيضا في الصور كلها الأربع التعيب مثل هلاك المبيع. قال رحمه الله فصل إذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي، فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له، وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني لأن ذلك كان قبل فسخ العقد وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها، وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري رد قيمة الشقص ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشقص. أيضا هناك صورة إذا باع شاة بشعير، باع شاة بألف صاع شعير على سبيل المثال، الألف قد تكون صعب أن هي تأكلها لكن خلنا نأخذ نقول بعشرة آصع، فأكلت الشاة هذا الشعير قبل القبض، فكيف يكون الضمان؟ قال ولم تكن يد بائعها عليها، ينفسخ البيع لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي. الأثر الأول الانفساخ، الثمن هلك قبل القبض بفعل آدمي، فإنه على ذلك يكون الضمان على من؟ على البائع. فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له، يعني كانت هذه الشاة كيف يكون يده عليها ولا يده مو عليها؟ يعني يتصرف فيها بحيث أن يمنعها أو لا يمنعها. فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه، لأنه هو الذي يستطيع أن يمنعها من الأكل فما منعها، فكأنما أتلفه. وإذا أتلفه البائع، اقرأ ما سبق أن أتلفه البائع، فهو كإتلافه له. وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير. الآن المشتري باع بايش؟ الشاة، ثم هلك الشعير قبل قبضه، انفسخ العقد الأول. أي عقد؟ شراء. نعم. ولم يبطل الثاني وهو أي نعم، لأنه صحيح. قال وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني، لأن ذلك كان قبل فسخ العقد، وعلى بائعها الثاني قيمتها الذي باعها الآن الثاني، لأنه تعذر عليه ردها. طيب، الآن هو باع الشعير قبل القبض، هل يصح؟ طيب، ويقول ولم يبطل الثاني، ما رأيك؟ وضحت الإشكال؟ طيب. قال وإن باعها مشتريها، باع إيش؟ الشاة، ثم هلك الشعير، إذا ما له علاقة بالشعير هو، قبل قبضه انفسخ العقد الأول لأنه لم يكن، ولم يبطل الثاني لأنه باع شاة، والشاة هل يلزم فيها القبض؟ على المذهب ما يلزم، نعم، لكن على الراجح نقول أصل هذا العقد نحن لا نوافق أيضا المذهب، فيبطل الأول والثاني. قال وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري رد قيمة الشقص. يعني الآن أيضا وهكذا إن كان البدل الشقص، يعني الآن أخذ شقص من شفيع شفعة، شقص شو؟ يعني الذي يشترك فيه شركة شائعة، مثل إنسان عنده هذا الدار وأنا وأنت وثالث معنا نملك هذا الدار بأثلاث شائعة ليست مقسمة حددة، هذا شقص يسمونه شقص جزء. فلو باع أحد هؤلاء الثلاثة القسم الذي أو قصته الشائعة والثلث في هذا، فلي أنا الشفع، حق الشفع أيها الشريك، فلي حق الشفع. قال وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع. الآن أخذ الشفيع هذا الشخص، لأنه باعه ثم أخذه هذا الشفيع، انفسخ البيع الأول. لماذا انفسخ البيع الأول؟ لأنه إيش؟ هلك. وعلى المشتري رد القيمة، قيمة الشخص على من؟ البائع. على البائع، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به. قال رحمه الله فصل وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، لما روى حمزة بن عبد الله عن أبيه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه، لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما تلف تحت يد الغاصب، وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. هذا هو الأصل العام في المذهب. يعني عندنا الضمان إما أن يعتبر له القبض وإما لا يحتاج إلى قبض. فما يعتبر له القبض مر معنا. الآن ما لا يحتاج إلى قبض، ما لا يحتاج إلى قبض، إذا تلف هذا المبيع فضمانه على من؟ على المشتري. هذا الأصل العام كما قلنا المذهب أن الضمان على المشتري مطلقا إلا ما يعتبر له القبض، وهي ما ذكرناه قبل. قال في حديث مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو مال المشتري، وهذا ينصرف إلى سنة الرسول، إلا أن يمنعه البائع، هذه قلنا الحالة الثامنة التي ذكرناها، فيضمنه لأنه تلف تحت يد عادي، يعني معتدية أشبه ما تلف تحت يد الغاصب، كما قلنا أنه يضمنه ضمان إيش؟ غصب، سواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. فهذا إذا اشترط عليه الرهن في البيع ماذا يقول؟ وهلك. هذه مسألة الرهن تكون على من؟ ها؟ الآن البائع اشترط على المشتري رهنا، إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. الآن يقول سواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، إلا أن يكون قد اشترط. قال أنا أبيعك هذه السيارة لكن ما سلمها لك إلا مؤجلة إلى سنة، لكن يتني برهن. فعندنا المنع من القبض إما أن يكون منعا بدون سبب، حتى ولو كان لسبب مثل قبض الثمن، قال أنت الآن أنا بعتك هذه السيارة لكن ما نمعطيك إياها إلين تجيب الفلوس، ثم هلكت، تهلك على من؟ على البائع. لماذا؟ لأنه منعه من قبضها. قال وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، حبس إيش؟ المبيع على قبض الثمن أو غيره، يعني لسبب قبض الثمن أو لغيره، إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. في هذا استثناء. قال إذا قال له نعم أنا ما أقبضك هذا حتى تأتي بالرهن وهلكت فإنها تهلك على من؟ على المشتري. واضح الصورة؟ الآن نقول زيد باع سيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة، نعم، هنا الآن ما في دفع ثمن المؤجلة إلى سنة، ثم طلب زيد من المشتري أن يأتي برهن، ثم هلكت السيارة قبل أن يأتي زيد بالرهن، تهلك على من؟ ها؟ ألا؟ لا، طلب الرهن له، تهلك على من؟ منعه لا لأن ما أعطاه السلعة، تهلك على من؟ على الأصل الباقي العام وهو على المشتري، على المشتري، إلا إذا منعه من قبضها بدون سواء بدون سبب الرهن كحبس الثمن. لو الآن قال أبيعك هذه السيارة 50,000 الآن، باع في 50,000، العقد صحيح ولا لا؟ الآن صحيح، كان عطني السيارة كان عطني الثمن، بس ما أبكيها بكرة إن شاء الله، قال لا أنا ما أعطيك السيارة إلا سلم لي الثمن. وهلكت تهلك على من؟ على البائع، لأنه منعه من إقباضه. الثمن ليس شرطا في صحة العقد، لا يمنعه من القبض بسبب عدم الثمن، منعه له أن يمنعه، لكن لو هلكت تهلك في ضمان، لأنه ما أخذها الآن. دائما الضمان، الضمان مربوط بالخراج، والغرم مربوط بالغنم. الآن لما منعه من قبضها لم يستنفع بها. نعم، فإذا هلكت كما أن غنمها يكون في هذه الوقت للبائع، فلو هلكت أيضا تكون في ضمانه، هو لم يقبضها، لكن لو أنها الآن أقبضها له قال خذها ثم هلكت، فإنها تهلك على من؟ على المشتري. وجود الرهن، أما الرهن فإن هذا من مستلزمات العقد وتوثيقة للعقد، فعندئذ لا يصح أن يأخذ هذه السلعة ويقول لا أنا منعته من قبضها. لا، ما منعه من قبضها، لأنه يقول أنا من أن تأتي بالرهن في أي وقت خذها، وهو لا يمكن أن يتم العقد إلا بهذا الرهن، لأن الرهن توثيقة للعقد، ليس الثمن ليس لازما، وهذا لا يصح عنده العقد إلا بوجود هذا الرهن، لا يتم له إلا وجود هذا الرهن. لو تلفت على المشتري، لو هلكت عنده عند البائع تصير على المشتري. نعم، لأنه هو الذي لم يأتي بالرهن. إذا قبض الرهن، إذا منع من إقباض النبيل بسبب الرهن، فلو هلكت هلكت على المشتري لا تهلك على البائع. لكن في غيره لو منع الإقباض فإنه تهلك على البائع. نعم، أي تهلك على المشتري وليس على البائع إذا طلبه ولم يقبضه بعد. نعم. قال رحمه الله: باب تفريق الصفقة. إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دار له لغيره، ففيه روايتان: إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسط من الثمن، وتبطل فيما لا يجوز، لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، كما لو باع شخصا وسيفا، والثانية يبطل فيهما لأنه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل، فالجمع بين الأختين. ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء كدار له ولغيره ونحوها والقفيزين المتساويين، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة، وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فكذا هاهنا. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، ولا خيار للبائع بحال، وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة. وإن اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول، ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي منهما، سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد. قال القاضي: ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفرق الصفقة عليه، فأشبه ما قبلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله في مسألة تفريق الصفقة، كذا؟ ما معنى تفريق الصفقة؟ هو أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة، هذا تعريفه. يبيع أو بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة. فهل يمكن أن يقول هذا العقد صحيح بتفريق الصفقة أو لا يصح؟ لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا صفقة واحدة بثمن واحد، معلوم ومجهول، فيقول بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الناقة بألف ريال، فجمع بين معلوم بعتك هذه الناقة وما بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الناقة، معلوم ولا هم معلوم؟ مجهول. فجمع بين معلوم ومجهول، الحكم باطل. بغير خلاف يعلم في هذه المسألة كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره، قال باطل بلا خلاف نعلمه، لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته. الآن ما في بطن هذه الناقة مجهول فلا يصح بيعه، والمعلوم مجهول الثمن، لأن هذه المئة هذه الألف ريال كيف تعلم ما يخص الناقة وهو المعلوم؟ هي معلومة الناقة، لكن ثمنها الآن كم ما ندري نسبته إلى الألف، فأصبح الثمن مجهولا. فعندنا هذا العقد اجتمع أو كان فيه ما كان معلوم كان مجهول الثمن، وأيضا اجتمع فيه أنه مجهول العين وهي ما في بطن هذه الناقة وجهالة الثمن أيضا، هذا باطل. الحالة الثانية، حال ثانية أن يكون المبيعان معلومين، أن يكون المبيعان معلومين مما ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء، مثاله باع دار بيت يملكها زيد ومحمد، كل واحد له نصف، فباع زيد الدار كاملة بمئة ألف، هذا جمع بين إيش؟ بين بيع ما يملك وبيع ما لا يملك. هنا باع ما يجوز بيعه وباع ما لا يجوز بيعه، نعم. فما الحكم هنا؟ نقول أن المبيعين يمكن قسمة الثمن عليهما بالأجزاء، فيعلم أن المئة ألف قيمة إيش؟ قيمة الدار، فممكن أن نعلم منها أيضا أن الدار كل نصف بكم؟ بخمسين ألف، بخمسين ألف، فيصح فيما يملكه بقسطه من الثمن، ويفسد فيما لا يملكه. الذي لا يملكه فنقول نعم بيعه لهذه الدار صحيح، لكن لنصفها بخمسين ألف، نعم. إذا إيش؟ لا، هو يملك الحصة الشائعة النصف هذا الدار، كما أنه كان يملكه اثنان، المشتري الجديد يريد أن يكون شريفا، إذا أراد فله ذلك، فالعقد صحيح فيما يملكه. هذا قول الجمهور في هذه المسألة. قول الثاني مثل ما ذكر الشيخ، لا يصح، لا يصح، قالوا لأنه جمع بين محرم وجائز فيغلب التحريم، والقول الأول هو قول الجمهور وهو صحيح في هذا، لأنه على الأصل بصحة العقود. الحالة الثالثة أن يكون المبيعان معلومين لكن لا ينقسم عليهما الثمن بالأجزاء. باع عبد حر بعشرة آلاف، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن وإن كانوا معلومين لكن وباع حر عبدا هذا جائز، باع حر ما يجوز. بعشرة آلاف يمكن قسمة العشرة آلاف عليهما؟ لا يمكن، لأن لا نعرف كم يمكن أن يساوي الحر كم يساوي العبد لوحده. أو باع خلا وخمرا، باع خلا وخمرا بألف ريال، أقول لا يجوز، فيبطل فيما لا يصح بيعه. فهذا هو مختصر وتوضيح للكلام في مسألة تفريق الصفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونترك بقية الوقت للأسئلة. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز تبديل الريال السعودي إلى دولار أمريكي في الحساب الجاري فآخذ دولار أمريكي بعد مدة شهر أو شهرين بالثمن الذي يكون للدولار في البنك الجاري في السوق؟ جزاكم الله خير. أعيد الشيخ. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز تبديل الريال السعودي إلى دولار أمريكي في الحساب الجاري فآخذ دولار أمريكي بعد مدة شهر أو شهرين بالثمن الذي يكون للدولار في البنك الجاري في السوق؟ إذا كان يتم الصرف مباشرة فيأتي يقول: أنا الآن عندي في حسابي 10,000 ريال، فيقول للبنك: أريد أن تصرفون هذه دولارات وتحولونها إلى دولارات، فيكون حسابي بدل ما هو بالريال يكون بالدولار، ويتصارفون في ذلك الوقت ويتفرق، ينتهي العقد مباشرة فيعلم كم قيمة الريالات التي يريد أن يحولها إلى دولارات، ثم تحول له إلى دولارات ويعلم كم له من الدولارات في حسابه، فلا شيء في ذلك، لأن الحساب أو القيد المصرفي هو قبض، لا يلزم أن يكون يأخذها من الحساب ثم يقبضها بيده ثم يسلمها لهم، إنما يقول: المبلغ الذي في حسابي تحولونه إلى دولارات، فهذا قيد مصرفي يتم من خلال تحويل الريالات التي في حسابه إلى دولارات، ويعلمونه بعدد الدولارات التي تساوي الريالات الموجودة له، ثم بعد ذلك يتم العقد ولا شيء في ذلك. يقول أحسن عليكم: ما حكم تداول أسهم الشركات الخاسرة؟ الشركات المساهمة على 3 أضرب: شركات أصل نشاطها مباح أو نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا لا بالإيداع ولا في الاقتراض ولا يدخل نشاطها أي أمر محرم، هذا يجوز شراء أسهمها سواء كانت هذه الشركة رابحة أو غير رابحة، إذا أراد الإنسان أن يشتري فيها فله ذلك. وأما النوع الثاني وهو التي يكون نشاطها محرم، هذه لا يجوز الدخول فيها سواء كانت رابحة أو خاسرة. والنوع الثالث: ما كان نشاطها مباح ولكنها تتعامل بالربا وبالمحرم سواء في الإقراض عند الحاجة إلى النقد والسيولة عن طريق الاقتراض بالربا، أو أنها تودع النقد الذي عندها في حسابات ربوية، أو أن يدخل نشاطها وإن كان أصل النشاط وعامة النشاط مباح لكن يدخل بعض الأنشطة المحرمة، فهذه ما اصطلح على تسميتها بالمختلط، وهي محل خلاف عند المعاصرين، والحكم لا يدور على مسألة ربح الشركة وخسرانها، بل يدور على ما ذكرناه من الأمور التي لها أثر في الحكم. لا، قد يكون هذه الشركات التي نتائجها المالية بالخسارة ثم يريد الإنسان أن يشتري فيها وهو يعلم أن سعرها غير مقارب تماما ولا يعني بعيد جدا عن سعرها الحقيقي، فهذا بحسب الحال، فإن كان نجشا أو مساعدا في النجش فلا إشكال في التحريم، ولكن إذا كان على الأمر العام فالأصل العام أنه يجوز البيع والشراء على الأصل العام وهو الإباحة ما لم يخرج ذلك أمر واضح في الحرمة، فالأصل الإباحة والحل ولا يخرج من اليقين إلا بيقين مثله. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم العمل في شركات التأمين بأنواعها؟ التأمين بحسب حاله. فالتأمين على نوعين: التأمين التعاوني الذي يقوم على فكرة التكافل الاجتماعي بين المسلمين، فإن العمل في هذه الشركات جائز ومباح، لأن الحاجة إلى التأمين في هذا العصر ماسة، والتعاملات التجارية تحتاج إلى التأمين. وأما ما يقال بأن التأمين محرم هكذا، فهذا فيه عدم فهم للمسألة. التأمين فكرته إذا قامت على التعاون والتكافل فهو من محاسن المسلمين، ومما دعا إليه الشارع الحكيم، مما دعا إليه من التكافل، وأن يشد المسلم أزر أخيه وأن يتعاون معه. وأما إذا كان، وهذا هو تأمين التعاون الذي يقوم على عقد التبرع والإرفاق لا على عقد المعاوضة، وهو ما يسمى بالتأمين التجاري. تقوم شركات على مبدأ التأمين التعاوضي أو العقد التعاوضي ما بين المؤمن والمؤمن له، فيدفع قسطا معينا سواء على سيارة أو على سلعة معينة أو على حياته أو على كذا، فيدفع قسطا دوريا لشركة، إن حصل ما يكون سببا للتعويض عوض، وعادة يكون هذا التعويض بأكثر مما دفع عدة مرات، وإن لم يحصل فإنه يكون هذا المال الذي دفعه المؤمن، دفعه المؤمن له للمؤمن، يكون للمؤمن للشركة ولا شيء للمؤمن مطلقا. فهذا هو عقد القمار وعقد الميسر، وهو ما كان مترددا بين غنم وغرم وهو مستور العاقبة. فيدفع الإنسان قسطا بمقدار مثلا 500 ريال كل سنة للتأمين على السيارة، إن حصل فيها ما يوجب بما كان الاتفاق عليه للتعويض عوضوه، وإن كان يصل إلى 20 إلى 50 إلى 100 ألف. مضت السنة ما حصل شيء، 500 تذهب كلها إلى الشركة. هذا هو التأمين التجاري الذي تكاد تجمع عليه المجامع الفقهية، تجمع على تحريمه والمنع منه. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابط العالم الإسلامي، قرار هيئة كبار العلماء، كثير من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي اتفقوا على حرمة هذا النوع وهو التأمين التجاري. بل ذكر ابن عابدين في حاشيته، وهذا قديم، عابدين في زمن الدولة العثمانية، أن صورة من التأمين على المراكب البحرية وسماها السوكرة، وقال هذا نوع محرم ولا يجوز. فذكر التأمين بصورته التعاوضية العلماء قديما وحديثا، وتكاد كلمتهم تجمع على المنع منه على تحريمه. فإذا كان العمل في هذه الشركات التي تعمل بالتأمين التجاري فلا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل جلاله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. يقول: اشترى شخص من أحد حصاد التمر وقت الموسم، وقبض صاحب المزرعة الثمن، لكن قبل موسم التمر جاءت عاصفة فتلف التمر قبل الخراص، فمن يتحمل هذا؟ وهل ينفسخ العقد ويعيد البائع الثمن أم لا؟ أعيد شيخ. يقول: اشترى شخص من أحد حصاد التمر وقت الموسم، وبقي وقبض صاحب المزرعة الثمن، لكن قبل موسم التمر جاءت عاصفة فتلف التمر قبل الخراص، فمن يتحمل هذا؟ وهل ينفسخ العقد ويعيد البائع الثمن أم لا؟ نعم، ينفسخ العقد ويكون الثمن للمشتري، يعود عليه بالثمن. هذا هلاك المسلم فيه، هلاك المسلم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وزن المكيل وكيل الموزون بالرغم من أن العرف تعارف على الأشياء الموزونة وتعارف على الأشياء المكيلة؟ نعم، إذا تعارف الناس على وزن ما يكال أو كيل ما يوزن فإن العرف حاكم في هذا، والعادة محكمة. فقد يكون في بلد عرف الناس وزن الأرز لا كيله، ويكون في كما كان في عرف أهل مكة، الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، فكانوا يكيلون وأهل مكة يزنون، والمرجع في ذلك إلى العرف، إلى العرف والعادة. نعم. يقول: أحسن عليكم، هل يجوز ما يفعله البعض من أنه يرخص مؤسسة مثلا بهدف الحصول على تأشيرات ليبيعها على وافدين بمبالغ عالية دون أن يمارس هو نشاط تلك المؤسسة؟ التأشيرات هي إذن من الدولة باستخدام عامل أو موظف بصفة معينة طلبها واستحق طالبها هذا الإذن ليعمل له في شركته أو في مشروعه أو في كذا، ثم أراد أن يبيع هذه التأشيرة، فإن التأشيرة ليست محلا للمعاوضة، فلا يجوز بيعها لأمرين. الأمر الأول أن التأشيرة ليست مالا يباع، ليست محل المعاوضة، فليست مالا، فبما يستحق 5,000 أو 10,000؟ بماذا؟ قال: بالإذن. الإذن أعطي له لحاجته أو لحاجة مؤسسته أو شركته، ولم يعطى مطلقا بحيث أنه يتصرف فيه تصرف ملك فيبيع ويشتري. الأمر الثاني أن النظام الذي رخص لهذا صاحب هذه الشركة أو هذه المؤسسة أو هذا الفرد هي الدولة، والدولة وضعت نظام بأنه لا يحق بيع هذه التأشيرات ولا التصرف فيها إلا بما نص النظام عليه، وليس فيها البيع، فيمنع. وهذا التنظيم الذي وضعه ولي الأمر من باب المصالح المرسلة، والطاعة في هذا واجبة والمخالفة لا تجوز. نعم. آخر سؤال أحسن الله عليكم. يقول: استأجرت شقة فتلفت فيها أشياء في السباكة أثناء الاستعمال، فهل أضمنها؟ ويسألكم كذلك الدعاء له بتفريج الكرب والسعادة في الدنيا والآخرة. ما تلف في المنفعة فإن كان مما لا تستوفى المنفعة إلا به فهو من ضمان المؤجر، وإن كان تلف شيء لا يؤثر في استيفاء المنفعة فإنه من ضمان المستأجر. إذا كانت هذه الأشياء التي تلفت إنما هي أمور لا تؤثر في استيفاء المنفعة فضمانها على المستأجر. مثال ذلك: لو أنه سقط جدار في البيت، أو أن سقف هذا البيت المؤجر هذا السقف أصبح ينزل الماء ولا إذا جاء المطر نزل ولم وكان هناك تسريب بحيث أنه لا يمكن أن تستوفى المنفعة مع وجود هذا التهريف، هذا ضمانه على المؤجر. أما التلف أو التلف وفساد ما لا يؤثر في استيفاء المنفعة وضمانه على المستأجر لا على المؤجر. وفق الله الجميع لما يحب وارضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.